تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا. ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة هو عود حميد إلى دروسنا في سلسلة الدار الآخرة، وقد أشرفنا بحول الله وبقوته على الفراغ منها. نسأل الله عز وجل أن نجدها جميعا في الآخرة في كفة حسناتنا، اللهم آمين. وهذا هو لقاؤنا الرابع بعد الأربعين في هذه السلسلة المباركة. تكلمنا في الدرس الماضي عن الميزان، وبينا أنه يكون من بعد الحساب، وذلك لبيان مقدار الأعمال، وذلك لتقدير الثواب والعقاب، فإن الجنة درجات والنار دركات بعضها من تحت بعض. وبينا أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذا الميزان ميزان حسي له كفتان ولسان، ولو وضعت فيه السماوات لوسعها، وهذا الميزان لا يظلم فيه أحد حتى لو كان وزنه مثقال حبة من خردل، بل حتى لو كان وزنه مثقال ذرة من خير أو من شر. وعند الميزان يقتص الله من الظالم للمظلوم، وقصاص الآخرة في الحسنات وفي السيئات. فكم من رجل، ويا لحسرته، فكم من رجل سيقف عند الميزان بحسنات كجبال سهامة ثم يعلن إفلاسه، إذ أنه جحود ظلوم غشوم، هذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح من سيئات الناس على سيئاته، ثم يخسر في ميزانه ويطرح في النار. وكم من موحد. اللهم توفنا على التوحيد، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. وكم من موحد قليل العمل عاش في الدنيا مهضوم مظلوم لا يؤبه به، إن استشفع لا يشفع، وإن تكلم لا يسمع له. كم من رجل على هذه الشاكلة سيضاف إليه قبل الوزن مئات الملايين من حسنات من ظلموه، ويخفف من سيئاته، وتطرح أوزاره على أوزار من ظلموه. اللهم أخرجنا من الدنيا وليس لأحد علينا كبير ولا صغير، اللهم آمين. عند الميزان أناس تغلب حسناتهم على سيئاتهم فينطلق بهم إلى الجنة، وأناس تغلب سيئاتهم على حسناتهم فينطلق بهم إلى النار، وفريق ثالث تستوي حسناتهم مع سيئاتهم. من هؤلاء؟ كثيرون من أهل العلم قالوا هؤلاء هم أصحاب الأعراف، أصحاب الأعراف، رجل عند الميزان تساوت حسناته مع سيئاته، يحتاج إلى نصف حسنة ليدخل بها الجنة، وكأني به يصيح في أهل المحشر: أيها الناس، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، هل من رجل من أمة محمد يتصدق علي ولو بحسنة واحدة؟ أريد ولو نصف حسنة، لترجح الحسنات على السيئات، مع أنه لو قال في الدنيا مرة بسم الله الرحمن الرحيم لوجدها في كفة حسناته ب190 حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم فيها 19 حرف، والحرف من القرآن بكم حسنة؟ ب10 حسنات. وانت في الدنيا كنت ممكن تجيب حسنات كتير تفرح بها في الآخرة، ده انت لو تصدقت في الدنيا بنصف طمرة، نصف بلحة، ممكن تسلمك من النار. أولم يقل نبينا: اتقوا النار ولو بشق طمرة؟ صدقة بحبة عنب بنصف طمرة، عارف تعمل حسنات قد ايه؟ ده دي تيجي في الآخرة وقد عملت حسنات كجبل أحد أو أكبر. انت عارف ربنا بيعمل في الصدقة التي خرجت من مال طيب ولم يتبعها من ولا أذى وصاحبها مخلص لم يرائي، تعرف ربنا بيعمل بالصدقة ايه؟ مهما كانت بسيطة، لا تحقرن من المعروف شيئا. النبي قال ان الله عز وجل يأخذ صدقة احدكم ويربيها له، يربيها ويربيها، ينميها ويكبرها كما يربي احدكم فلوه. ما هو الفلو؟ المهر الصغير، حتى تجدها في الآخرة كجبل أحد أو أكثر. انت جاي دلوقتي تتسوى الحسنة وقد كانت أمامك الفرصة، أمرك الله بالعمل القليل وأجزل لك العطية على القليل بالكثير. ما كنت ممكن في الدنيا لو صليت صلاة جنازة واحدة تجدها في الميزان كقيراط من الحسنات، ولو صليت عليها وشيعتها يبقى كقيراطان أصغرهما كجبل أحد. صلاة جنازة واحدة يا مسلمين، صلاة جنازة واحدة وتشيعها تلقاها في كفة الحسنات جبلان، الجبل الصغير فيهما كجبل أحد. بلاش زودة، ده انت ممكن وانت قاعد كنت تقول كلمتين يملوا كفة الحسنات، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حد قالها؟ ما تقول يا جدع، ما تقوله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تقول انت مصر ان احنا نقول ليه؟ عشان اخد ثواب فيكم، ما هو الدال على الخير كفاعله، فانا احدث منكم. صلوا على رسول الله. في ناس بقى حسناتهم متساوية مع سيئاتهم، يروحوا فين دول؟ هنا الشفاعة. فنبينا يشفع في رجال ونساء تساوت سيئاتهم مع حسناتهم ويدخلوا الجنة، بل ويشفع في رجال سيئاتهم غلبت على حسناتهم ويشفع، بل ويشفع في رجال سحبتهم الزبانية الى النار ويشفع. وهذا تكلمنا فيه بجلاء في درس الشفاعة وهو موجود. بعض اهل العلم قالوا ان اصحاب الاعراض هم الذين تساوت سيئاتهم مع حسناتهم. اصحاب الاعراف ربنا ذكرهم في سورة الاعراف، قال وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، عارفين اهل النار بسمت اهل النار واهل الجنة بسمت اهل الجنة، وناس اصحاب الجنة ان سلام عليكم، من اللي بينادي؟ اصحاب الاعراف يقولوا لأهل الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. من هم أصحاب الأعراف؟ أولا الأعراف لغة مأخوذة من العرف، وكلمة العرف لغة تطلق على كل ما ارتفع عن الأرض، ومنه عرف الديك، ومنه عرف الفرس، ده لغة. المراد في الآية بأصحاب الأعراف وبالأعراف، قال ابن عباس الأعراف سور بين الجنة والنار، قال أبو هريرة الأعراف جبال بين الجنة والنار وأصحابها على ذراها. أصحاب أعراف يبقى فين؟ في قمة هذه الجبال. يبقى الأعراف في اللغة كل ما ارتفع عن الأرض، المراد هنا انها جبال او سور عالي جدا بين الجنة والنار، في ناس واقفة عليه بيبصوا لأهل الجنة وينظروا على أهل النار. من هم أصحاب الأعراف؟ فيهم قولان، في أصحاب الأعراف قولان. قول قال أنهم من بني آدم، وقول قال بل هم ملائكة. يبقى أصحاب الأعراف مين؟ في علماء قالوا هم من البشر، وعلماء قالوا لا دول إيه؟ ملائكة. اللي قالوا الأعراف من بني آدم انقسموا إلى قسمين، قسم قال هم من عامة بني آدم، وقسم قال بل هم من أمة محمد خاصة. يبقى الأصحاب الأعراف من إيه؟ من كل الأمم، ده قول، قول قال لا ده من أمة النبي محمد بس، صلوا عليه. طيب ليه دول واقفين على الأعراف؟ ما هي أعمالهم؟ في حوالي 9 أو 10 أقوال. اسمع، الناس دي واقفة على الاعراف ليه؟ عملوا ايه؟ قول قال هم قوم خرجوا يقاتلون في سبيل الله وعصوا اباءهم المسلمين فرزقوا الشهادة، فمنعهم من دخول الجنة معصية الوالد، ومنعهم من دخول النار انهم ماتوا شهداء. انت عارف بر الوالدين اجره اعلى من اجر الشهادة في سبيل الله، مش كده ولا ايه؟ وابن عباس لما سأل النبي، بل ابن مسعود، اي نعم ابن مسعود لما سأل النبي وقال له اخبرني عن افضل الاعمال واحب الاعمال الى الله، قال له ايه؟ الحديث صحيح. قال ايه؟ الصلاة على وقتها. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فهذا قول. القول الثاني قال لا، اصحاب الاعراف هم اولاد السنة، رواه صالح عن ابن عباس. قول ثالث قال لا، بل اصحاب الاعراف هم من مات قبل البلوغ من اطفال المشركين. قول رابع قال لا، بل هم قوم صالحون، فقهاء، علماء. الله، طب والفقهاء واقفين على الاعراف ما يخشوا الجنة ليه ما يخشوش؟ قالوا فعلى هذا يكون وقوفهم على الاعراف نعيم ليروا ما فعل الله باعدائهم وبمن ظلمهم. وانت عارف لما تلاقي عدوك في ضائقة ربنا بيشفي صدرك، مش كده ولا ايه؟ ما تلاقي اعداء ربنا، ربنا بينتقم منهم، مش في ذلك شفاء للصدور؟ ثم يتشوقون الى الجنة عندما يرون غيرهم قد دخلها. وده كلام عجيب، بل اليك ما هو اعجب منه. قول خامس قال اصحاب الاعراف هم الانبياء. الانبياء، ايوه هذا حكاه ابن الانباري. الانبياء قال ايوه، ما هم دخلوا الجنة الاول، دخلوا خلاص وعرف قصره فين وقصوره فين وخدموا مين وزوجته مين. مش الانبياء بيسبقوا؟ مش في ناس بيخشوا الجنة بلا عذاب ولا حساب؟ طبعا على رأسهم الرسل، دخلوا خلاص، ولسه ربنا بيحاسب الناس في يوم مقداره 50,000 سنة. فرغوا من شغل انفسهم ثم وقفوا على الاعراف وتفرغوا لمطالعة احوال الناس، يرجون لاهل الايمان ان يدخلوا الجنة، وينظرون على اهل النيران يتشفون فيهم. صلتوا على رسول الله. هذا قول خامس. قول سادس قال بل اصحاب الاعراف هم الذين ماتوا في الفترة، يعني بين الرسول والرسول، ولم يبدلوا دينهم، ما عاشوش على شريعة لكن ما سجدوش لصنم ولا اكلوا ميت ولا نذروا الا لله على الفطرة. هذا ذكره سعيد، هذا ذكره عبد العزيز بن يحيى. قول سابع قال لا، اصحاب الاعراف هم قوم رضي عنهم اباؤهم دون امهاتهم، او رضي عنهم امهاتهم دون ابائهم. ما هو لازم البر ما يكونش للاب بس او للام بس، يكون للاثنين. في عيال كده بليه هو واخواته مع عمه عاملين جبهة ضد الوالد، صح؟ في ناس كده تلاقي الام كده عيالها كبروا خلاص تحصنت بهم، وجوزها لو اتكلم تقولوا بشلوه ارموه بره. صح ولا مش صح؟ والله العظيم والله العظيم. وفي عيال يا برها لابوها بس، البر للوالد بس. يا ابني مهما دار بين الوالد والوالدة من مشكلات ما تتدخلش فيه، الام لها عليك البر حتى لو كانت كثرة، والاب له عليك البر حتى لو كان كافر وبيؤمرك انك تخسر. تخيل، ده كلام ربنا مش كلام. وان جاهداك، شوف جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي نفس الوقت وصاحبهما في الدنيا معروف، وصاحبهما اثنين، وصاحبهما في الدنيا معروف. القول الثامن في اصحاب الاعراب هو اللي معانا. قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وابو هريرة والشعبي وسعيد بن جبير وقتادة والطبري والقرطبي وابن كثير وابن الجوزي هم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. الشفاعة لم تنلهم، لا شفاعة انبياء ولا ملائكة ولا شهداء ولا ابناء، ما يخشوش النار، لكن يبقوا على الاعراف يشوفوا النار واللي فيها ده عذاب نفسي، ويشوفوا الجنة ويطمعوا، بس في الاخر هيخشوا الجنة، في الاخر هيدخلوا الجنة. ابن كثير ذكر في تفسيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل الجنة. أتدرون ما هي الصؤابة؟ الصؤابة مفرد الصفآن. صؤابة يعني ايه؟ بيضة القملة، مش الحريم بيسموه سبان؟ صلوا على رسول الله. ولا الحريم عندنا ما يعرفوهوش. ايوه عارف انكم متعرفوهوش. الصؤابة اللي ايه؟ بيضة القملة. دي هواسني دي، تعرفها ولا مش عارفها؟ حد هنا عارفها؟ طبعا ما حدش عارف. صلوا على رسول الله سبحان الملك. شوف المثال بيجيب ايه، سبحان الله. قال فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار. يا خبر ابيض، مثقال صؤابة بس دخل النار. قيل يا رسول الله فمن استوت سيئاته مع حسناته؟ هو اكيد في فريق ثالث. قال اولئك اصحاب الاعراب لم يدخلوها وهم يطمعون. تقول يا عم الشيخ انت قلت اصحاب الاعراب 8 اقوال صح؟ اي قول هو الصحيح؟ اقول اللي الامام القرطبي قاله، اصل ما فيش احلى ولا اجمل من الذي قاله القرطبي هنا. قال نقف عن التعيين لاضطراب الاثر والتفصيل، والله بحقائق الامور عليم. يعني نفوض العلم في ده لمين؟ لله. لكن في علماء قالوا ان اصحاب الاعراف هم الذين استوت حسناتهم مع سيئاتهم. طيب بعد الميزان هيكون ايه؟ الصراط. الصراط، الصراط ثابت بالقرآن والسنة واجماع الامة، وهو صراط حقيقي جسر ينصب على ظهر النار. جسر قبري، قنطرة، جسر حقيقي مادي ينصب على ظهر النار أدق من الشعرة، أحد من السيف، أحر من الجمر، مظلم مزدحم عليه كلاليب وخطاطيف وحسك يعني حديد كشوك السعدان، وهو مضحضة تضحك فيه الأقدام، ومزلة تذل فيه الأقدام، ويمر الناس من عليه بقدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالطرف، تغمض عينك قبل ما تفتح تلقاه عدى، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب، ومنهم من يمر وهو يجري، ومنهم من يهرول، ومنهم من يقوم مرة ويقع مرة ويزحف على بطنه زحفا. الصراط ثابت بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة، ولم ينكر الصراط الحقيقي إلا أهل البدعة وأهل الأهواء من الخوارج، منهم الخوارج، خوارج اللي كفروا الصحابة واللي خرج من تحت عباءتهم بتوع التكفير والهجرة، أنكروا الصراط الحقيقي، قالوا لا ده مجاز، في الصراط حقيقي ده على المجاز. الخوارج أنكروا الصراط المادي، هم والمعتزلة ومن تابعهم وتأولوا الورود على النار في القرآن برؤية النار فقط، وهذا خطأ والقرآن يكذبهم. ما هي الأدلة التي تثبت ان في صراط في الآخرة؟ كسر على ظهر النار، كبري هنعدي من عليه ان شاء الله، ولن يستثنى منا احد. الأدلة ايه؟ قرآن وسنة. اما القرآن ففي موضعين، الاول في سورة مريم والثاني في سورة الحديث، وهذا الكلام اشهر من ان يذكر، ده قرآن بيطلع علينا. قال ربنا في سورة مريم الآية 71: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، اللهم اجعلنا من المتقين، ونذر الظالمين فيها جثيا. مفيش حد هيستثنى، كله لازم يعدي، كله حتى الأنبياء. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. من الذي حتم هذا على الله؟ الله نفسه، الله حتم هذا على نفسه كقوله كتب على نفسه الرحمة، هو اللي كتب. في حد بيحتم حاجة على ربنا؟ مين ده؟ مين؟ كان على ربك حتما مقضيا. طب نتساوى يا رب على الصراط؟ قال لك لا مش ممكن، فنجعل المسلمين كالمجرمين، معقول؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ننجي يعني ايه؟ يعني الهلاك ادركك وربنا انقذك، دي النجاة صح؟ ان الخطر يحدق بك ويحدق بك وتوقن بالدوار وبعدين تعدي، ده معنى النجاة، تشوف العذاب بعينيك وتدرك انك ضائع وبعدين تعدي، ولما تسلم بعد ما توقن بالشر يبقى السلامة حلوة بشكل وطعمها جميل بشكل صح؟ انت تحس بنعمة العافية اما تعي، اما تعي، انت تحس بطعم الشبع اما تجوع، مش كده ولا ايه؟ ألست أكلة كلتها في حياتك ايه؟ عارف ايه؟ الأكلة التي أكلتها على جوع، حتى لو كانت جبنة قديمة، حتى لو كان مش في دوده، تقعد تاكل المش وتلعب بالدود شطرنج، مبسوط قوي، جعان جعان مهما كان الأكل رضيع تاكل. أنا أعرف واحد حكالي إنه كان في ظرف ما إنه كل قشر البرتقال، والله طعمه حلو بشكل قشر البرتقال. آخر أكل كيس كيس كيس كان فيه طبيخ، ففضوا اللحمة اللي فيه والأكل وكلوا، ففضل لحوسة في الكيس، لحوسة. فجي واحد جعان هيرميه، قال له ترمي ايه؟ ها؟ راح واخد الكيس الكيس وبرمه كده وحطه في سندوتش وكال الكيس بلحاويه الطبيخ. وقال يا سلام مرتك طبخه بشكل يا اخي، صدق الكيس اضاف له طعم حلو، طبيخ بطعم الاكياس. ها؟ نسأل الله السلامه، صلوا على رسول الله، سبحان الملك. يبقى ليه ربنا بيعمل كده؟ عشان تحسوا بطعم السلامه، عشان تحسوا بطعم النجاه. اي نعم. وفي سورة الحديث اسمع الموقف اللي يشيب ده والله. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، الملائكة تقول لهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا منهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، دول شوية نور عم الشيخ، خدني في جناحك أجدع يا أبو دقن الطويلة، مشيني جنبك، ما انت كنت متهزقونا في الدنيا وتتريقوا علينا في الدنيا، يوم أهل الجنة يوضخوهم بقى. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، خلاص اللي كان عايز نور كان جابه معاه في الدنيا، لان نورك في الاخرة بيكون على قدر العمل. انت لسه فاكر يا ابني هنا مفيش شحن للبطاريات، كلامنا كان في الدنيا، ارجع لي بقى الدنيا واعمل عمل صالح عشان تاخد نور. طب وده ممكن؟ ده مستحيل. يبقى هذه قيلة للتوبيخ، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور، سور عجيب قوي، سور شايفين بعض منه، سبحان الله، سور وشايفين بعض. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، ده من ناحية مين؟ أهل الجنة. باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم. يا محمد يا إبراهيم يا عبد الله يا أولادي يا زوجاتي ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. اللهم سلم سلم. يبقى الصراط ثابت بالقرآن بالآية 71 سورة مريم، والآية 15 أي نعم و16 عفوا الآية من 12 إلى 15 في سورة الحديث. والصراط ثابت كذلك بالسنة، سنة صحيحة. اسمع، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأقول أنا وأمتي أول من يجيزها. أول أمة تتحاسب مين؟ أمة النبي محمد. وأول أمة تعدي من على الصراط مين؟ أمة النبي محمد. وأول أمة تقف عند الميزان مين؟ أمة النبي محمد. وأول أمة تدخل الجنة مين؟ أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. على الصراط ما حدش بيقول بم، ما حدش بيتكلم إلا الرسل. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. ده حتى الرسل خايفين، حتى الرسل: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب خطاطيب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. ده شوك نبات كله شوك، عامل زي الصبار بل أشنع، يخرب في بلاد الحجاز. قال: فإنها مثل شوك السعدان، فغير أنه لا يعلم ما قدر عظمها. الشوكة ما تعرفش قد إيه، ما تعرفش حجمها إزاي، لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق يعني المهلك بعمله، والموثق المتكتب بعمله، ومنهم المخردل او المجادى او نحوه. صلوا على رسول الله. اثنين: روى البخاري رحمه الله كذلك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر. الصراط هو ايه؟ جسر. جسر يعني ايه؟ كوبري. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ ايه الجسر؟ قال: مدحضة مذلة تضحط فيه الاقدام، تتزحلق، تزل فيه الاقدام، تتزحلق. ده معنى مدحضة مذلة، عليه خطاطيف وكلاليب. قطاط كالوب صغير، عارف الكالوب؟ قطاط كبير. بقول القطاط يعني، حد منكم يعرف الجزارين؟ حد راح قبل كده اشترى لحمة من عند جزار؟ افتكر كده بالله عليك، تفتكر تقول لي: اه فاكر سنة 2001 عديت على واحد جزار كان معلق اللحمة، معلقها بايه؟ ده اسمه قطاط. يعني هو الجزارين سموه النارة، وكل شغلة ليها ليها كده لغة كده ولا ايه؟ لكن هو اسمه ايه بقى؟ قطاط كالوب. عليه خطاطيف وكلاليب وحشكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء، وفي رواية عقيقاء. الحشك له ايه؟ الحديد السخن، حسك، بس مش ده شوك، يبقى شوك حديد رفيع كمثال للإبر. اللهم سلم سلم. وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليه كالطرف. يبقى أنت الأخ محمد والأخ أحمد وزنوا خلاص، والحمد لله الحسنات الكفة رجحت، يلا هنعدي على الصراط. الأخ أحمد كده بيكلم أخو محمد: يلا يلا نعدي، هنعدي إن شاء الله، ما الميزان الحسنات طبت، هنعدي. هو لسه بيقول لمحمد هنعدي، ما يلاقيش محمد جنبه. الله، لقيت محمد ده عفريت ولا إيه؟ فين يا محمد؟ لقيت تاني يناديه من الناحية التانية، ما أنا عديت يا حلو. أنا دلوقتي مستني النبي يجي يقول لي: رضوان افتح عشان أخش معاه. أنت لسه فاكر؟ اللهم اجعلنا منهم. أنسى بقى زي محمد أنا. اللهم اجعلنا جميعا كمحمد هذا. اللهم آمين. نعم. قال: يمر المؤمن عليه كالطرف وكالبرق. عارف البرق؟ شو بيعدي ازاي في السماء؟ صاروخ. كالطرف بسرعات بسرعتنا على الصراط وعلى قدر العمل تاخذ سرعة هناك وعلى قدر العمل تاخذ نور هناك. قال يمر المؤمن عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. المحصلة ايه؟ فناج مسلم. واحد عدى صاغ سليم، فناج مسلم وناج مخدوش عدى، بس الخطاطي قطعته وشق السعدان مزقه والنغلة فحته شوته بس عدى عدى وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. الصنف الثالث عياذا بالله حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، آخر واحد بيسحب على بطن بس هيعدي، بس بعد ايه؟ اللهم إنا نسألك العفو والعافية. وروى مسلم عن أنس عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل، وده هنتكلم عنه بعد كده، آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسعفه النار مرة يتشوي، فإذا ما جاوزها بعد ما تقطع وتشوى فإذا ما جاوزها التفت إليها، خلص الصراط وقدامه الجنة والنار وراه، التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. يفتكر نفسه هو اللي عدى لوحده من الفزع الذي رآه. قلنا اسمع، روى عبد الرزاق كذلك عن قيس بن حازم قال، عبد الرزاق رواه في مصنفه ورواته ثقات، كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته نايم، فبكت امرأته فقال ما يبكيك؟ قالت رأيتك تبكي فبكي. شوف المشاركة الوجدانية، مش تبقى انت في وادي ومرتك في وادي، احساس، مرأة تفرح لفرح زوج وتحزن لحزن زوج، بتعيط عشان هو بيعيط مع انها مش عارفة بيعيط ليه، فبكت. قال ما يبكيك؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت. قال اما انا فقد ذكرت قول الله عز وجل وان منكم الا واردها فلا ادري اانجو منها ام لا. قال ربي وان منكم الا واردها فمن لي بالصدور من بعد الورود. قال لي اكيد هتعدي على النار، ده حتم ومقضي، مين يضمن لعدي؟ شوف الصحابة، شوف خوفهم من ربنا ازاي، وشوف احنا قلوبنا غلف ازاي، نتقلب في الكبائر ونتمنى على الله الاماني. اللهم عاملنا بكرمك وعاملنا بفضلك والحقنا بالصحابة وارزقنا الجنة بلا عذاب ولا حساب، اللهم امين. خامسا، روى مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغني ان الجسر ادق، وفي رواية ارق من الشعر واحد من السيف. تقول لي ازاي ادق من الشعر والناس كلام عادية وفي مواطئ اقدام؟ اقول لك افهم، هو ضيق على من ضيقه الله عليه وواسع على من وسعه الله عليه. طب ما القبر ربنا بيوسع فيه للمؤمن قد ايه؟ مد البصر، شايف؟ واسع على من وسعه الله عليه، ضيق على من ضيقه الله عليه. تقول لي ازاي؟ اسالك، الامر ده يعجز ربنا؟ لا خلاص، إن الله على كل شيء قدير يا أخي. تتكلم في مين؟ أنت تتكلم في صاحب القدرة التي لا تحد. سبحان الله. حسن البصري مرة في مرة فرأى شابا مستغرق في الضحك، قال يا بني هل بلغك أنك سترد على النار؟ قال أي نعم. قال ربنا وإن منكم إلا واردها. قال فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ فما رؤي الشاب ضاحكا بعد حتى مات. أما تضحك ومزقطط ولا الآخرة في دماغك فضمنت خلاص. هل ضمنت الصدور من بعد الورود؟ الصراط يا أخوانا ينصب على النار بعد الميزان، وينطلق الناس إليه وهو صراط مظلم جدا، ويعطى كل إنسان نور حتى المنافق، غير أن أهل النفاق إذا وضعوا القدم الأولى على الصراط أطفأ الله نورهم، يبقى ضلمة. ساعتها يقولوا الأهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم. تصور نفسك يا أخي وما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط. عايزك تطلق العنان لخيالك، أنت الآن قدام الصراط اللي منصوب على جهنم ومطلوب منك تعدي. تصور نفسك والفزع يملأ قلبك، وهذا الصراط ودقته والأشواك التي عليه، فإذا وضعت قدمك في هذا الزحام تجد تحت قدمك طريق كالجمر، ثم تسمع حسيس النار وتغيظ النار وزفيرها وشهيقها وهي تكاد تميز من الغيظ. ناهيك عن الكلاليب التي تخطف العتاة والبغاة إلى قعر النار وبئس القرار، ثم أعناق كالجبال تخرج من النار تتخطف الجبابرة ولا تخطئهم بين الحين والحين. فإذا نظرت إلى تحت قدمك رأيت نار قعرها بعيد، وسمعت فيها ضوضاء وصراخ وعويل، ورأيت ألوان من العذاب ربنا بها عليم. تصور نفسك إذا صرت إلى الصراط ونظرت إلى قعر جهنم وهي مظلمة، وأطلعك الله على بعض ما فيها، وفي نهاية الصراط نبينا محمد يقف ويقول أمتي أمتي اللهم سلم سلم. تعطى نور على قدر عملك. روى ابن جرير والحاكم في المستدرك وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قوله يسعى نورهم بين أيديهم أنهم عند الصراط يأخذون نورا على قدر أعمالهم، يمرون على الصراط فمنهم نوره مثل الجبل. الله أكبر. واحد نوره قد إيه؟ الجبل. ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، ومنهم من نوره في إبهامه هناك على أصغر صباع، على الصباع الكبير في رجليه. صباع رجليك كبير، صباع رجليك كبير، حاجة كده ذو أخفت من الشمعة، يتقض مرة ويطفئ مرة. اللهم سلم سلم. لما الناس تصل عند الصراط يأخذ ربنا بنور المنافقين، ساعتها يقول للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، وساعتها يخاف أهل الإيمان فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سؤال نختم به، طب ازاي أضمن إن مر على الصراط بسرعة؟ ما هي المنجيات من كلاليب وخطاطيف الصراط؟ نعمل ايه عشان نعدي بسرعة؟ صلوا على رسول الله. أهم منجي التوحيد. انك تموت على التوحيد. عارف يا ابني انت لو مت على الايمان حتى لو تعذب هتخش الجنة. اهم حاجة ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ده مش ارجاء. لا. ده انا احذرك ان تقع في هذه الشركيات. التوحيد. ما ربنا قالها. يوم لا يخزي النبي والذين امنوا. شيخزينا ابدا ان شاء الله. نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. يبقى التوحيد. اثنين. الاجتهاد بالطاعة على قدر العمل ستأخذ نور. على قدر العمل ستأخذ نور. يبقى اجتهد بالطاعة. ثلاثة. انا عايزك اواب رجاع منيب سريع في الطاعة عشان تسرع هناك. مش اقول لها تحجبي طالما اقتنع. اما بقى اتجوز. اما يجينا عدلي. انا لسه صغير اصلي بقى لما اكبر شوي. سرع يا ابني عشان تسرع هناك. اصل هو طريق واحد. اهدنا الصراط المستقيم هنا. تثبت على القرآن والسنة هنا. تثبت هناك. تسرع هنا في الطاعة تطير هناك. هو طريق واحد. نصه في الدنيا ونصه في الاخر. انتبه بقى. يبقى انا عايز مسارعة. مش ستنا عائشة قالت رحم الله نساء الانصار. لما سمعنا هذه الآية آية الحجاب قامت كل امرأة إلى مرطها وتلفحت به صرعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم. عايزين سرعة. سرعة بالطاعة عشان نسرع هناك. أربعة. على قدر تشبثك بالقرآن والسنة هنا يثبت ربنا قدمك هناك وينور لك هناك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من كل ظلمة وإلى هذا النور في الدنيا والآخرة. وبعدين امسك في السنة. شوف النبي قال ايه واعمل. أصل ابن مسعود والحديث صحيح قال ان النبي جلس مرة ورسم خطا مستقيما ورسم على جنبتي خطوط متعرجة خطوط عرضية كده. قيل ما هذا؟ فأشار على الخط المستقيم وقال هذا صراط وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأشار على الخطوط الجانبية وقال هذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان. ابعد عن البدعة وامسك في السنة عشان تنجو هناك وتثبت هناك. وبعدين صلاة العشاء والفجر تجيب نور في الآخرة. ما هو النبي قال بسر المسائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وبعدين الصلاة والوضوء تجيب لك غرة كالشمس تضيء الجبين وتحجيل تبقى أعضاءك منورة في الآخرة. وبعدين صلة الرحم وحفظ الأمانة يعتوك. صلة الرحم وحفظ الأمانة. هنختم. روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيؤذن لهم وتغسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا هو شمالا. يبقى النبي واقف في آخر الصراط لو اتبعته هيعديك. وعلى يمينه الأمانة يمين الصراط وعلى شمال الصراط الرحم. انت واصل رحمك يا ابني ولا قاطع الرحم؟ قاطع لغير سبب شرعي ما تسمعني. ولو عديت هتعدي مخدوش بتقطع. طب تحفظ الأمانة؟ الكلمة أمانة. شغلك أمانة. الدين أمانة. أوامر ربنا أمانة. زوجتك أمانة. عيالك أمانة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات. الخائن مش معدي. أي نعم. ثم أخيرا الصبر على موت الولد يخليك تعدي. دي الختام. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. على كده خلصت. اللي يموت ثلاث عيال ويصبر يعدي من على الصراط بسرعة. قالوا اثنين قالوا اثنين وواحد قالوا واحد. بس النبي قال ايه؟ الا تحلة القسم. يعني ايه الا تحلة القسم؟ الجمهور قالوا المراد بتحلة القسم قسم ربنا في آية مريم وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقدرا. يبقى هو هيمشي على الصراط عشان يوفي بقسم مين؟ ربنا، عشان يحل القسم، يبر بالقسم، بس يعد ايه؟ زي الصاروخ. يبقى المنجيات من الصراط ايه؟ التوحيد، اقتداء بالطاعة، مبادرة الى الطاعات، تمسك بالسنة، ثبات على الامر، صلاة العتمتين، حفظ الامانة، صلة الرحم، الصبر على موت الولد. كده انا شطبت وانت كده خلصت. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم، والله اعلى واعلم. هو حكم مصافحة المرأة الاجنبية حرام يا ابني، انفعش حرام عليك لو سلمت على واحدة اجنبية. اجنبية مش يعني جاء من فرنسا، اجنبية يعني ينفع تتجوز. يقول اصل لو كان بشهوة يبقى حرام. يا رب يساك من الكلام الفارغ ده. شهوة ايه؟ هتزكي نفسك؟ النبي قال واني لا اصافح النساء. انت اتقى من النبي محمد؟ لك اصل قلبي هنا جفتة كاك وجع في قلبك يا اخي. انت قلبك انضف من قلب النبي. مش عايزين كلام فارغ، مش عايزين كلام فارغ. النبي نهى عن هذا. روى الطبراني في الاوسط قال سند جيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له، يعني لا يحل له ان يمسه، او كما قال رسول الله. وهل ممكن المصافحة عند الضرورة؟ انا مش شايف في ضرورة عشان تسلم على واحدة. ايه ضرورة؟ لكن في واحدة عجوزة هتعدي الشارع ومش عارفة ممكن اعديها؟ ممكن. قول لها حاجة، تعال امسكي في ديري الجلابية بتاعتي. ما انت ممكن تتصرف، انت لو عايز تتصرف هتتصرف. امسكي يا حاجة الطرف العباية امسكي اعديك. ها لو اضطريت امسكي امسكي دي. طب ما يجوز للطبيب انه يكشف حتى على عورة المرء عند الضرورة، مش كده؟ الضرورات تبيح ايه؟ الضرورات. انما اصلها بنت خالتي ما سلمش عليها. سلم عليه حتى لك ما تسلمش. سلم يعني تقول ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله، ازيك يا بنت خالتي، سلامات يا بنت خالتي، وازاي خالتي، خلاص ده السلام. ما عرفتك ليه؟ عارف حق. انما تصافح، المصافحة دي تكون بين مين؟ الرجال. وانت عارف من اول من جاء بالمصافحة؟ اليمن. يعني المصافحة دي اختراع يمني اصلا. قلت واحدة عجوزة قد امي حتى لو قد بن فرتيتي، ما انت صغار وحلوة، ما جاء دي بصالك. انا سبحان الله العظيم يا ابني لا حلتها لك. بقولك سلم ما تصفش، تقولها تتكشف هي مرة واحدة وتتعدل بعد كده. اه والله اخي كان بعث لي يقول لي الاخ اللي قال كلام فارغ ده وزعلك، انت علمتنا ان الداخلون الجنة بغير حساب، منهم الذين يعفون عن الناس عند المقدرة. بعث لي يقول لي عود حميد ضمنا في يوم سبت، فأنجز لنا يا شيخنا ما قد وعد، أخبر بأنك عن مسيء قد عفوت، وأن غير ثواب ربك ما رجوت، فإن من يعفو ويصفح يسعد، هذا كما علمنا شيخنا مسعد. يا ابن الذين اللهم اعفو عنا جميعا وعنه، اللهم اعفو عنا وعنه، اللهم اعفو عنا وعنه. شكر الله لك. عمل في مكان بعيد عن المسجد، وان صليت استغرقت وقت كثير، وهذا لا يرضي صاحب العمل، فهل اصلي في مكان العمل؟ وماذا لو كان المسجد قريب؟ انا عايز الاخ اللي بيشتغل يحافظ على وضوء. اصل اصحاب الاشغال بيتضايقوا ليه؟ ان في بعض الاخوه صراحه عله حقيقه بتجيب عله. هو قبل ما عاد الصلاه بنصف ساعه لو سمحت اروح اصلي. طب يا ابني الاذان لم يؤذن له، يقولوا اتوضى، يروح يتوضى، وبعدين يصلي السنه القبليه السنه البعديه، واخي قبله يدردشوا سوا، وبعدين يخبطوا مع كل صلاه ساعه. اما كده راجل من حقه يصور. انت حافظ على وضوءك، اذن للصلاه انطلق. طالما اذن انطلق. لو اذن للصلاه وصليت السنه في الشغل وما اتحركتش الا عند اقامه الصلاه يبقى ده احسن. ما بين الاذان وبين الاقامه ممكن ربع ساعه تلت ساعه. انا على وضوء الصلاه اذن لصلاه الظهر، اروح اصلي السنه في مكاني. والربع ساعة ده يستفيد بيها هو قاصد بيدفع لي فلوس على الوقت ده إقامة الصلاة أجري بقى أصلي. وبعدين ما صليش السنة البعدية إلا بعد إذني أنا اللي مش هستأذن صاحب الشغل إن أصلي الفريضة مش إذني فيه، لكن في النوافل حق إن أستأذنه. يبقى كده هتاخدك بكل صلاة على الأكثر ربع ساعة. طب أنت في كام وقت بتحضر في الشغل؟ ظهر وعصر مغرب وعشاء صلاة أو صلاتين؟ لو بالشكل ده تلاقي نفسك في الآخر هو نصف ساعة بس مش هيتكلم. إنما إحنا بنعمل أشياء بصراحة يعني بتبقى سبب إن غيرنا ينتقدنا. عند أذان الفجر هل يجوز الصلاة خير من النوم؟ أيوة الصلاة خير من النوم في الأذان الأول مش في الثاني. الصلاة خير من النوم في الأذان الأول مش في الثاني، والله أعلم. قل بدون مبالغة هذه هي المرة الخامسة اللي أبعثك فيها الورقة دي ولا يرد عليها، ومش عارف ليه لم أتمكن من الحصول على شريط الشباب والعادة السيئة، فأرجو الرد على سؤال الاستمناء ولو كان مختصرا. يقول لي هو بيعاني من الاستمناء ومش عارف يعمل ايه. قلنا الكلام فين المكتبة؟ فين يا أخي المسؤول عن المكتبة؟ ده موجود ولا مش موجود؟ طيب لعله موجود فيه، موجود في كل المكتبات، مش عارف تقول لي مش لاقيه ليه. اسمع يا سيدي، اللي بيفعل العادة السيئة بيستمني وقع في كبيرة، لأن ربنا اعتبره معتدي. ما صرف هذا، ما صرف ماء الحياة في زوجة ولا في ملك يمين يبقى معتدي. وربك قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. مش كده الحل؟ إيه الحل؟ نعرف دي كبيرة وأن ربنا بيمقت هذا فينقطع عن هذا. استحي من الله الذي يسمع ويرى. ثلاثة، يصوم. وهو يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يتجوز ويحل. يقول لي منين؟ اقول له خلاص بتكمل بيت الحديث. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يقول لي بصوم اثنين وخميس ومفيش فايده. اقول له لانك بتصوم وتقف تتفرج على المثيرات مش هينفع الصيام. ما انت صايم صح، بس طول النهار عمال تبص على الحريم اللي راح واللي جاي، وعمال تقلب في الفضائيات والمحليات وتبحلق في السودة والسمره والحباب والطين. ما تغض بصرك يا اخي، شهوة قوية لا تحتاج أصلا إلى مثير. قولي صيام مش نافع، ما أنت مش غاضب بصر، يبقى غض البصر صيام. ثم مصاحبة الأخيار، ناس محترمة تقول تعال نسمع درس علم، تعال نتعلم حديث، تعال نحفظ صورة، مش تعال نشوف كذا أو كذا. ها؟ مصاحبة الأخيار، فإن المرأة على دين خليل. وبعدين كل سجدة بقى عليك بالدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، اللهم ارزقني بالزوجة الطيبة، اللهم بغض إلي الحرام، دعاء. تقول لي مش قادر، أقولك أنت كذاب في توبتك، لأنك لو صدقت مع الله لا صدقك الله، وإن تصدق الله يصدق. هل يجوز وأنا لما أدعو أن ربنا يرزقني بزوج صالح أدعو في نية شخص معين؟ يعني يبدو أن السائلة امرأة، فهي في أخ معين سايبة زوجها، حرام عليها يا رب اجعلني زوجة الاخ فلان. لا مش حرام، حرام اللي انت عايزاه يا بنتي بالحلال، مش حرام، ادعي. ها بس لو راح لغيرك ما تدعيش عليه. ها ادعي ربنا يرزقك بيه، ان راح لغيرك قول اللهم ارزقني افضل منه، واعلمي ان الله لن يقدر لك الا الخير، وعسى ان تكرهه شيئا هو خير لك، وعسى ان تحبه شيئا وهو شر لك. اي نعم، يبقى لا مأسور. ولو عرضت نفسك عليه حتى مش حرام، ويجوز العكس، ويجوز العكس. ولو عرضت نفسك عليه مش حرام. ستنا خديجة بعد ستنا نفيسة بنت منبه الى النبي واخبرته ان خديجة لها رغبة في المال، وده ما يقللش من شأنك ابدا. كفاية كده لهذا الحد، نقف وبه نكتفي. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، من شر عبادك سلمنا، الى غيرك لا تكلنا، اللهم اكفنا من شر